وآخر ما قرأنا أن الله تعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالون. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين علموا الحق وعملوا به. طيب، والمغضوب عليهم هم اليهود. والعبارة العامة: الذين علموا الحق ولم يأخذوا به. والضالون؟ نعم، عبدوا الله على جهل وضلال. طيب، استنى، نقول زود الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيهما أخبث، الضال أو المغضوب عليه؟ الضال أخبث. أسرع، المغضوب عليه أخبث. لماذا؟ ومن علم ولم يعمل أشد إثما ممن لم يعلم. طيب، أما اليوم فإننا نتكلم على ركن آخر من أركان الصلاة، وهو التشهد. التشهد فرض، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكره. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ينقسم هذا التشهد إلى أول وأخير. الأول إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والأخير يضاف إلى ذلك: اللهم صل على محمد، إلى آخره. التحيات لله معناه جميع ألفاظ التعظيم والبقاء والإكرام مستحقة لله وخاصة به. فالتحية في الأصل كل لفظ أو فعل دل على التعظيم، ولهذا تكون التحية أحيانا بالقول وأحيانا بالفعل. وأما اللام في قول لله فهي للاستحقاق والاختصاص، كما قلنا في الحمد لله رب العالمين. وأما الصلوات والصلوات فيحتمل الأخ إيش تدور أنت؟ الصلوات يحتمل أن المراد بذلك الدعاء، يعني الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة بالصلوات نفس الصلوات التي نصليها، وهذا أقرب، لأن الإنسان يقول هذا الدعاء في الصلاة. الصلوات لله الفرض والنفل، الفريضة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والنافلة كالوتر والرواتب وشبهها. والطيبات، ما هي الطيبات؟ الطيبات من الأوصاف، والطيبات من الأفعال، والطيبات من الأعمال. فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفة طيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أفعاله كلها طيبة، كل أفعال الله طيبة لأنها مبنية على الحكمة. أعماله كلها طيبة أيضا، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العمل، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب، إذن الطيبات ما هي؟ كل وصف طيب من الأوصاف والأعمال والأفعال، فهي لله عز وجل. كذلك بالنسبة لأعمالنا نحن، ليس لله من أعمالنا إلا الطيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن استحضر عند قراءة هذا التشهد أن المراد بالطيبات ما يتعلق بالله وما يتعلق بالمخلوق، فالذي يتعلق بالله هي الأوصاف والأفعال والأعمال، والتي يتعلق بالمخلوق كذلك. فكل عمل يعمله الإنسان وهو طيب فإن الله يقبله، كل عمل يعمله الإنسان وهو خبيث فإن الله لا يقبله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، ما معنى السلام؟ السلام يعني السلامة من النقائص والأفات. وهذه الجملة السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء، أي تسأل الله أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة ونقص. السلام عليك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل: كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره؟ والجواب عن ذلك أن نقول: يخاطب لقوة استحضار الداعي الذي وجه هذا الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، أي سأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، فلقوة استحضار المدعو له صار صح أن وجه إليه الخطاب. واعلم أنه جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا: السلام على النبي. هكذا جاء في صحيح البخاري، ولكن هذا الفعل من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو فعله بنفسه أو من كان من أصحابه. وأما المشهور عند الصحابة عموما فإن اللفظ باق على أصله، أي أنك تقول السلام عليك ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن الإمام مالك رحمه الله روى في موطئه بسند صحيح جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم من عبد الله بن مسعود، وأنه خطب به على المنبر، والصحابة كل الصحابة الذين سمعوه لم ينكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، ولم يقولوا إننا نقول السلام على النبي. ثم إن الصحابة الذين يقولون السلام عليك أيها النبي في حياته لا يعنون أنهم يخاطبونه مخاطبة الحاضر، ولهذا يقولون وهم أبعد ما يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أقصى المدينة، ويقولونه وهم في مكة، ويقولونهم في بلاد أخرى، فهم لا يقصدون بالكاف هنا مخاطبة الحاضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاضر عندهم. حتى الذين معه في مسجده لا يخاطبونه بهذا اللفظ مخاطبة الحاضر، ولهذا هم يتشهدون سرا لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، الأمر هو أنه جيء بكاف الخطاب لقوة استحضار الداعي للمدعو له، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعوت الله له كأنه حاضر بين يديك. نبهت على هذا لأن بعض الناس زعم أن المشروع الآن أن نقول السلام على النبي، وهذا ليس بصواب، وعلة ذلك ما ذكرته لكم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ذكرته لكم أيضا من التعليل، وهو أن الكاف هنا ليست لا وهو أن الكاف هنا لا يراد بها مخاطبة الحاضر كما لو كان يسمعك. السلام عليك أيها النبي. النبي ايش معنى النبي؟ النبي يطلق ويراد به الرسول، ويطلق ويراد به من ليس برسول، فإذا أطلق وأريد به الرسول فالأمر ظاهر، وكل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، مثل إنه كان صديقا نبيا، فكل نبي ذكر بالقرآن فهو رسول. ومنه قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والمراد بالنبيين الذين ذكروا إيش؟ الرسل. فكلما جاءك نبي في القرآن فهو رسول. ولكن مع ذلك يقول العلماء إن الله إذا أوحى إلى بشر فإن أمره أن يبلغ الرسالة فهو رسول، وإن أوحى إليه بالشرع دون أن يلزمه بتبليغ الرسالة فهو نبي. هذا هو الفرق المشهور عند أهل العلم. طيب، فالمراد بالنبي إذن في قولك أيها النبي إيش؟ الرسول، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لما دعوت له بالسلامة من الآفات والنقائص سألت الله له الرحمة التي بها الكمال، فبالرحمة يكون الكمال وبالسلام يكون انتفاء النقص. ورحمة الله وبركاته، بركاته البركة هي الخير الكثير الثابت، ومنه سميت البركة وهي مجمع الماء لأن الماء يكثر فيها ويثبت، فالبركات هي النماء والخير الكثير. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من؟ السلام علينا من؟ ها؟ علينا. طيب اسرع. السلام علينا يحتمل أن المعنى علينا معشر أمة محمد، فيشمل من معه في المسجد ومن كان خارج المسجد، ويحتمل أن يكون المراد علينا نحن الذين في المسجد. وأيا كان هذا أو هذا، فإن قوله وعلى عباد الله الصالحين يشمل الجميع، كل عبد صالح في السماء والأرض، لكن بدأ الإنسان بنفسه أولا، لأن هذا هو المشروع أن تبدأ بنفسك في كل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، المراد بعباد الله هنا عباد الله شرعا، يعني الذين يتعبدون لله بشريعته، لأن عباد الله تارة يراد به العباد شرعا، وتارة يراد به العباد كونا. فمثلا لو سألنا سائل هل الكافر عبد لله، نقول عبد لله كونا لا شرعا، يعني أنه خاضع لقضاء الله وقدره غير خاضع لشرعه. عرفت ايش قلنا؟ يعني انه خاضع لقضاء الله وقدره لا لشرعه. تمام. استنى، هنا قلنا عباد الله الصالحين، خرج به عباد الله ايش الفاسدون، فانهم لا يدخلون في هذا الدعاء: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد اي اقر واعترف اقرارا يقينيا كالمشاهد. انتبه، اشهد اقر اقرارا يقينيا كالمشاهد، ولهذا قلت اشهد كانك تراه بعينك، ان لا اله الا الله. لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله. قد يوجد من يعبد بالباطل ويسميه عابده الها، فهل هو اله حقا؟ لا، الاله الحق هو الله، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف إقرارا واعترافا يقينيا كأنما أشاهده بعيني أنه لا إله حق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقول في أشهد هنا كما قلنا في أشهد الأولى أن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي بعثه الله عز وجل في مكة وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله. وقد ذكر الله عبودية النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته. انتبه، ذكر الله عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته، فذكرها في مقام التحدي والدفاع عنه، مثل قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وذكرها في مقام التفضل عليه والإنعام، في مثل قوله سبحانه، في مثل قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومثل قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لأن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. وأما قوله ورسوله يعني مرسله الذي أرسله إلى كافة الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم تقول: اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، ما معنى صل على محمد الأخ؟ أين في الملأ الأعلى؟ أحسنت. اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، والثناء عليه دليل على الرضا عنه وعلى رفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد من؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من؟ ما معنى آل محمد؟ طيب استرح. أتباعه على إيش؟ أتباعه على أي شيء؟ على دينه. طيب استرح. آل أتباعه على دينه. آل محمد هنا هم أتباعه على دينه. لأن آل الشخص من يتبعه. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على ملته التي هو عليها. فعلى هذا يكون مراد بآل الرسول أتباعه. قال الشاعر مبينا ذلك: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لأن بعض الناس قال آل النبي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول على إطلاق لا صح، لأننا لو قلنا آل النبي قرابته دخل في ذلك أبو لهب. نعم، ومعلوم أن هذا لا يشمله الدعاء له بالصلاة، لكن الذين قالوا آله قرابته يريدون المؤمنين من قرابته، يريدون المؤمنين من قرابته. إذن حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من تشعر به من هؤلاء الآل؟ ها، أتباعه على دينه. طيب، لكن أحيانا نسمع في الخطب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، حينئذ نقول آله هم قرابته المؤمنون. لماذا؟ لأننا ذكرنا أتباعه وأصحابه، وبه نعرف أن آل النبي صلوات الله وسلامه عليه إن ذكرت وحدها فهي أتباعه على دينه، وإن ذكرت مع الأصحاب والأتباع فهم المؤمنون من قرابته. طيب، على الأول إذا قلنا أتباعه على دينه هل يدخل فيهم القرابة؟ نعم، يدخل فيهم القرابة إذا اتبعوه على دينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم من؟ إبراهيم الخليل، أبوه آزر، أبوه كافر، منعه الله عز وجل أن يستغفر له، بل ذكر الله أن إبراهيم تبرأ منه، لأن إبراهيم لما كان يناظر أباه قال له: سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي. وهذا السؤال هو اللي طرحت عليك، أعيد السؤال. طرحته عليك إلا إذا أقررت أنك غير حاضر. حاضر مسارح؟ ها، تعرف معنى سارح؟ سارح يعني قلبك مو حاضر. ها، علم بالصدق، خلنا نمشي أسرع يعني. طيب، أقول إن إبراهيم وعد أباه، وعد أباه إيش؟ أن يستغفر له، فقال: سأستغفر لك ربي. لكن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله، ولهذا نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في هذه الجملة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إشكال لا يفهمه إلا أهل المعاني من الطلبة. فما هو الإشكال الذي في هذه الجملة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ايش؟ المشبه افضل من المشبه به. القاعدة ان المشبه افضل من المشبه به او المشبه به افضل من المشبه. تمام صح. استمع، اذا قلت فلان كالبحر كالبحر كرما، ايهما افضل من حيث الكرم؟ البحر. تقول مثلا فلان كالبدر نورا، ايهما اظهر؟ البدر. القاعدة اذن ان المشبه به اقوى من المشبه. حينئذ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، هل معنى ذلك انك تسأل الله صلاة على الرسول دون الصلاة على ابراهيم في المرتبة؟ هذا هو مدلول اللفظ حسب القاعدة، ولكن ولهذا اشكل على العلماء هذا اللفظ، وصاروا يضربون طولا وعرضا في التخلص من هذا الإشكال. وعندي أنه لا إشكال في الحقيقة، لأن الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل. انتبه، الكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، يعني لأنه هداكم. وقد أشار ابن مالك إلى هذا المعنى على أن الآية الكريمة واذكروه كما هداكم يصح أن تكون للتشبيه، أي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا يكون على مثل ما هداكم إليه من العبادة. ولكن التي للتعليل بدون هذا الاحتمال هي قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، نعم، منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ابن مالك رحمه الله في ألفيته أشار إلى أن الكاف تأتي للتعليل، فقال من حفظ الألفية؟ ألفية النحو، ما في أحد؟ قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أعيد البيت مرة ثالثة لتسمعوني إياه. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الشاهد من ذلك قوله وبها التعليل قد يعنى. طيب، إذا جعلنا الكاف في قولك كما صليت على إبراهيم، إذا جعلناها للتعليل لم يرد علينا الإشكال الذي أوردناه من قبل، وصار المعنى أنك كما صليت يا ربنا على إبراهيم ومن أنت عليه بذلك فمن على محمد به، ويكون هذا من باب التوسل إلى الله بأفعاله، والتوسل إلى الله في الدعاء بأفعاله أمر مشروع. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، من آل إبراهيم؟ أتباعه على دينه، إنك حميد مجيد،